يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم حد القرعة، وهل تكفي قرعة واحدة أم لا بد من التكرار إذا لم يرضى أحد الأطراف؟ لا، ما هو مبهوة، هي خرجت القرعة تلزم ولا تكرر. نعم، القرعة لا تكذب ولا هي متهمة. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم، لكن إذا شككت في اللي عملوا القرعة إنهم ما عملوها على الوجه المطلوب فلك أن تعترض، أما إذا ما شككت فيهم فليس لك عليهم سبيل. نعم.